Tontina. لك طاقة سلبية توصل بدماغك وتفكيرك العالمية روح تبقى فلاح تبقى ناجح مية مية فكك من كلام الفتاين والفهلوية يا حبا عشقة والدريا قدية لا بس هز طولك زقي نفسك يلا زقة فوت بالصخر لو عندك عزيمة ويا جامدة دنيا عاوزة ايد نشفة مش اضطرية لا ورينا الهمة ايش قالها بزمة علم في الدنيا علامة ميت ألف علامة ديك تفلف يلا الدنيا واسعة نفض للي وامي تبقى جامد لما تسعى يسلم النبال من اللي في عقله ألف لاسعى يا ابن الرب رازي خلي كله ابن تسعى انت ولا خايب ولا غايب ولا سكة عفر في الضوافر في الحديد يشوق سكة حبة حبة تبقى قفلة وحبة حبة تبقى سلكة الخلاص في الرصة وعلى الحماس التكي تكة الناس مش نايمة شغالة وقايمة وهو في الشقيا بيراضي ربك بيراضي جوه الشغل ضغط في كل ناحية في ناس مش عايزة تشوفك منهم تبقى أحلى كمل وحط نفسك اوعى تجلي ثانية الحاجة مادام مآمن بيها بتبقى سهلة خليها على ربنا وما تخافش من حاجة الوقت لو استنيته مش هيعمل حاجة يبني الدنيا واعمل أي حاجة خليك إنسان طموح قول أنا هبقى حاجة قوم اسعى ويلا